السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ذكاء، قصة جريمة، واللي يتوقع المجرم من بداية القصة أرجوك اتصل على السفير الياباني في بلدك علشان يستفيدون منك صراحة، لأن الوقائع هذه عقدت رجال الأمن في ذاك الوقت في الأردن عام 1990، كان حل اللغز صعب جدا. القصة ما فيها، في رجل أردني اسمه مرعي يعمل في أحد الشركات، متزوج وعنده أولاد. ذاك اليوم بعد ما وصل أولاده للمدرسة وراح الشغلة، بعد 3-4 ساعات في دوامه ويجيه بلاغ أو اتصال على مكتبه في الشركة، قالوا له الحق يا مرعي بيتك يحترق. شنو؟ اي نعم، بيتك ولع، الحق. او مرعي يركب هالسيارة ويطير للبيت، اول ما وصل ولا البيت يا ستار، صاير كأنه فرن مولع. حاضرين رجال المطافي والجيران يصرخون وكذا، ومرعي مسكين زوجتي عيالي، هو ما هو عارف عيال رجعوا ولا لا، لأن كانت فترة يعني أواخر يعني فترة الظهيرة يعني عودة الطلبة، لكن قبلها يعني نصف ساعة تقريبا أو أقل شوي، فكان خايف أن أولاده راجعين من المدرسة وموجودين داخل البيت، وكذلك موجودة زوجته عليا، فإذا أولاده ما هم موجودين زوجته موجودة ويصرخ الله يخليكم، يقول حق رجال الإطفاء ويهدون فيه، انتظر انتظر ما احنا قادرين ندخل البيت، مولع البيت بالكامل. المهم بعد ساعة ساعتين ويقولوا له ترى أولادك الحمد لله مو داخل، وهو طبعا مدهوش وعند البيت وحزين ويبكي وصارخ، ولا أولاده أول ما جاءوا شافهم رجال الأمن وقعدوا يبكون، شافوا بيتهم يحترق، فأخذوهم رجال الأمن وبلغوا الأب، قالوا لا لا اطمئن ترى أولادك توهم ماصلين من المدرسة فأطمئن. أو في العادة هو اللي يوصلهم، ومرات يرجعهم مرات هم يجون ماشي لأن مدارسهم قريبة. ارتاح أن أولاده ما هم في البيت، لكن زوجته عليا وين راحت؟ بعد كم ساعة لما خمدوا النيران ودخلوا عاد يفتشون داخل البيت في غرفة النوم، ولا هذه جثة زوجته عليا. عليا طبعا متفحمة بشكل كامل، أبدا ولا يبين فيها أي شيء، لأن بداية الحريق تبين أن اندلع في غرفة النوم، المكان اللي كانت هي نايمة فيه من السرير، وولع في باقي أرجاء البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، حزين وعياله يبكون وهو يبكي، والناس معاه ما يخالف، ويجون هلا وجماعته وياخذونه. انقلوا الجثة للطب الشرعي. التقرير الأولي كان يعني شبه صادم لمرعي، قالوا له تبين ان الحريق هو مفتعل، ما هو يعني خطأ او التماس كهربائي او لا لا لا، مفتعل. وال يعني شيء اللي حزن ان تبين ان نفسها عليا كأن هي اللي منتحره، جنبها في حاطه نفس ال قنينة اللي فيها مثل الغاز اللي هو المادة سريعة الاشتعال، نفس البترول يعني، والظاهر انها ساكبة على نفسها وهي على السرير ومولعة بنفسها. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلى طول رجال الامن بعد ما هو شوي يعني اهدى شوي وكذا، خذوا وقعد يحققوا معاه، يبي يعرفون شنو الأسباب اللي دعت عليا أنها تنتحر بهالطريقة البشعة. فقال يعني فعلا إحنا بينا يعني خلافات زوجية عادية يعني. وأنا ما توقعت أنه بتوصل لهالمرحلة. قال له ما يخالف، الحين تعال استلم جثة زوجتك وتفنها اليوم الثاني الصبح. فعلا تجمعوا الناس وتفنوها ورد حققوا معاه وليش وشنو الأسباب، وانت يمكن تكون سبب بإقدامها على الانتحار. يعني سين وجيم ودوخة ورجل حزين وعزة عدى 3 أيام على هالحادث. إيش صار؟ المحقق لما بدأ يحقق، عاد الآن كان في بدايتهم تحقيق الأولي هذا، بعدين ودوه للمحقق اللي مسك القضية يسأله يقول له أنت شو المشاكل اللي كانت بينك وبينها؟ قال مشاكل عادية ولأني أنا أساساً أول كنت متزوج وتزوجتها، ترى عليا هي الثانية أم الأولاد، لأن الأولى ما كانت تنجب عندها مشاكل في الإنجاب وأنا تزوج. قال زين وبعدين وين الأولى وين راحت؟ شو اسمها؟ قال اسمها سعدية. ويني موجودة سعدية؟ قال لا السعدية إلى الآن على ذمتي، لكن زعلانة وصار لها تقريبا 3 أشهر موجودة في بيت أبوها. قال ها ها، يعني عليا اللي انتحرت عندها ضرة أو شريكة يعني في حياتها. قال لي نعم، جيبوا سعدية اللي هي الزوجة الأولى اللي موجودة في بيت أبوها. يوم راحوا رجال الأمن عشان يستدعونها، أبو عليا عفواً أبو سعدية قال لهم أن أصلاً سعدية موجودة في بيت زوجها من 3 أيام، يعني في نفس اليوم اللي حصلت فيه الكارثة اللي احترق فيه بيت مرعي رجعت لبيت زوجها. سألوا الزوج وين زوجتك سعدية؟ قال لا يبا ما جتني أصلا، وأبوها كلامه مو صحيح، أنا ما شفتها، صار لها 3 أشهر في بيت أبوها. إذن سعدية مختفية، سعدية هاربة، أكيد سعدية متورطة في موضوع الجريمة، لأن كانوا هم ما بين إن موضوع إنها منتحرة، لأن كل الأدلة تدل على إنها منتحرة، لكن ما في شيء مؤكد غير إن لقوا جنبها يعني اللي هي قنينة الغاز ومولعة بنفسها واستبعدوا يعني، لكن ما في دليل ثاني. لكن لما عرفوا إن ضرتها سعدية مختفية ومختفية في نفس اليوم اللي صار فيه الحريق، قالوا لا بس إذن سعدية أكيد لها علاقة بشكل أو بآخر في هالحريق هذا. دوروا على سعدية وتم التعميم على اسم سعدية ويدورون عليها عند جماعتها عند أهلها عند صديقاتها، أبدا ولا بينت. هني بدأوا يحللون ويحطون سيناريو ممكن أن سعدية هي اللي حرقت ضرتها عليا، وهي اللي اسكبت عليها مادة الغاز وهي الكذا. خلاص الحين القضية واضحة وفي مشتبه رئيسي في القضية، ينتظرون تطلع سعدية بأي لحظة. بعد أسبوع أو يجي رجل إطفائي إلى النائب العام. السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا سيدي أنا عندي معلومة لكن أنا ماني متأكد منها بتاتا، علشان ما بيأثير مشاكل وبكرة يطلع كلامي خطأ وأتورط أو أنحرج مع الناس. قال له شنو فيه؟ قال احنا طلعنا على الحريق في ذاك اليوم في المكان الفلاني في اطراف عمان، والحريق توفت فيه امرأة متفحمة بالنار يعني، لكن لما احنا وصلنا وعثرنا على الجثة، واحنا اللي ساعدنا كذلك الطب الشرعي انه ينقل الجثة، انا لاحظت يعني الشيء يعني معدني يلمع في رقبة الضحية، لكن ما قدرت أتأكد يعني كانت الجثة جدا متفحمة. وهذا دور الطب الشرعي، أنا يعني ما يخصني أني أنا مثلا أتأكد شنو، لا أنا ما لي شغل، لكن هذا اللي أنا لاحظته معدني يعني ممكن تكون قلادة أو شيء. قال لا مستحيل قلادة، القلادة لو إنها ذهب كان ذابت، هذا شيء معدني صلب. بس أنا ما قدرت أتأكد وبديت أفكر بيني وبين نفسي إني هل إن المفروض إني أبلغ ولا ما أبلغ. أنا حبيت أوصل لك هالمعلومة النائب العام على طول طلب ملف القضية وإن فيها شبهة جنائية والمشتبه فيها الرئيسية اللي هي سعدية مختفية، أمر النائب العام باستخراج الجثة وفحص الرقبة اللي هو الشيء المعدني. يبي يتأكدون من كلام الأطفائي شو اللي شافه. يعني يوم طلعوا الجثة وفحصوها بتمعن، والظاهر الطب الشرعي ما فحصها أو أنه اكتفى بتقرير أنها سكبت على نفسها اللي هي مادة سريعة الاشتعال، يعني ما شرحوا الجثة. هني الآن الموضوع لأنه صار شبهة جنائية ما هو انتحار، قالوا لا شرحوا لي الجثة وتأكدوا من الرقبة. وفعلا لما تأكدوا من الرقبة ولا فيها سيم، تعرفون سيم الصيخ المعدني لكن ضعيف جدا، يستخدم في تربيط الخشب والحديد وشيش الحديد مال البناء، والغريب انه مربوط او يعني محكم ربطه بزرادية احنا نسميها تشلابتين، لا تضحكون على الاسم، لكن هم يسمونها زرادية او الآلة اللي تستخدم في تربيط او استخدامها او قطع الاسلاك وغيرها. يستخدمونها مرات العمال، عمال البناء لما يربط الصيخ بالصيخ او السيم في السيم يعني يحكم اغلاقه عن طريق الزرادية. التقرير اللي جاء من الطب الشرعي قال ان هالسيم هذا كان مربوط على رقبتها، وكانت يعني القطر هالسيم هذا اكيد هو اللي تسبب في مقتلها في البداية قبل حرقها. وبعد ما ولعت فيها النيران السيم او المربط هذا الحديدي ذاب ودخل داخل الرقبة بس. وارسل التقرير للنائب العام قالوا اذا الموضوع فيه شبهة جنائية قتل، والمشتبه الرئيسي سعدية المختفية اللي هي ضرتها، لكن في ملاحظة ذكرها الطب الشرعي قال انها مربوطة ربطة يعني تستخدم فيها الزرادية عشان تربطها، وهالحركة يسوونها دائما عمال البناء، مستحيل تكون سعدية ايه اللي ربطتها. يعني ممكن سعدية ايه اللي قتلتها لكن بمشاركة رجل، وهالرجل محترف في البناء او يعمل في البناء، المهم له علاقة في البناء. قالوا اذا الان ندور على سعدية وندور على رجل يعمل في مجال بناء باي شكل من الاشكال. قاموا يسألون مرعي، يا مرعي انت منو من اخوانك اهلك جماعتك يشتغل في البناء وعلى تواصل معاك ويجي بيتك؟ قال لا والله ما في احد يعني من اهلي. زين ربعك قصدي انت تشتغل في البناء؟ قال لا انا بشركه. زين اصدقائك في احد يشتغل في البناء؟ قال اي نعم في صديقي، وهذا صديق العزيز اسمه عدنان، هذا عدنان يشتغل في البناء فعلا، وهو اقرب واحد لي بهالدنيا، اقرب من اخواني ودائما موجود عندي في البيت. قالوا بس خلاص. وين عدنان؟ قال عدنان اللي عرف انه مسافر. قالوا عطنا بياناته. شيكوا عليه ولا عدنان فعلا مسافر قبل حدوث الجريمه ثلاث ايام رايح لسوريا. اذا عدنان الان تم استبعاده من القضيه، الى الان مسافر ومسافر قبل الحادثه بثلاث ايام، ما له علاقه. اذا خلونا الحين على موضوع سعديه. يدورون على سعديه، يدورون ماكو فايده ابدا. اختفت سعديه وين راحت؟ ما يدرون. في مدينه قريبه من المدينه اللي وقعت فيها القصه اللي في اطراف عمان، في رجل يعمل في البناء. هني الصدمه بالسالفه. راح قدم بلاغ الى مركز الشرطه. شو يقول؟ يقول انا عندي صديق، وهذا صديقي جاني قبل كم يوم ومعاه زوجته، وقال لي أبيك تخلي زوجتي عندك لأني أنا نازل إلى المكان الفلاني يعني بعيد عن عمان، ورحلتي يعني أحتاج يوم يومين وأرجع لك أخذها، خلف أبيك تخليها عندك وأنا ما أثق بأحد وأنا كذا. ويقول أنا خفت بصراحة، يعني في واحد يترك زوجته عند صديق له وهذه ساكتة ولا تصل لها يومين موجودة عندي في البيت ولا تتكلم ولا حرف، لكن مبين على صديقي هذا انه كان متوتر وإيه كذلك متوترة، وانا صراحة خفت انه يكون هذا ملعوب ولا انه يبي يتبلون علي، وانا صراحة بلغت عن الموضوع. راحوا الى البيت واستدعوا المرة هذه، يوم قالوا له شو اسم صديقك؟ قال عدنان، عدنان فلان الفلاني. يوم استعلموا عنه ولا عدنان سبق ان تم الاستعلام عنه في موضوع قضية وان عدنان مسافر وكذا، لكن هذا يقول ان شاف عدنان يعني كلامه على كلام ان عدنان موجود يعني بعد الحادثة بيوم او يومين هو شايفه وترك عنده زوجته، وعدنان في الأجهزة عندهم إنه مسافر قبل الواقع بثلاث أيام، بلغوا المركز اللي ماسك القضية قالوا أنتم مو استعلمتوا عن شخص اسمه عدنان وإنه مسافر وكذا، هذا عدنان تارك زوجته عند صاحبه وصاحبه خايف ومبلغ ويقول إنه شايفه في اليوم الفلاني يعني بعد الحادثة بيوم وزوجته موجودة. ويطير ضابط التحقيق اللي ماسك القضية وياخذ هذه زوجة عدنان إلى مركز الشرطة اللي في عمان اللي ما مكان الجريمة، يسألها يقولها متى آخر مرة شفتي عدنان؟ قالت تركني قبل يومين ثلاثة عند صديقة وراح لأن عنده أمور يبي يصفيها وكذا ويبي بيعي عنده كم شغلة يعني بيبيعها علشان بنجهز نفسنا للسفر. قال أنت يعني متأكدة من هالكلام؟ قالت قالها يعني مو عدنان اللي مسافر قبل أسبوع أو أكثر شوي؟ قالت لا موجود صار لي يومين معاي، أكيد عدنان ولا واحد من تحت شخصية عدنان. قالت لا يبا عدنان شلون جننوهم؟ قالوا شيكوا مرة ثانية يمكن إحنا شيكنا غلط، شيكوا على عدنان ولا فعلا عدنان طلع قبل الحادث ثلاثة أيام ولا رجع أصلا إلى الأردن. أجل هذه تقول قالها تشلون طلعي لنا هوياتك وإثباتاتك، هني توهقت قالت كل إثباتاتي مع زوجي عدنان. قالوا لها عطينا اسمك، عطتهم الاسم الأول الاسم الثاني يشيكون، عطينا اسمك الكامل، تعطيهم الاسم الكامل غير صحيح مالها بيانات شكوا فيها. قال انت يعني شنو في شيء انت؟ اعطينا اسمك بياناتك اي شيء يثبت هويتك اي شيء. قالت كلهم عند زين اسمك الكامل قاعد نشيك بالسيستم بالجهاز مو مبين. المهم شوي ولا تبكي تنهار، الله يخليكم والله انا مالي شغل والله كذا. قال له شنو؟ قالت أنا سعدية. قال سعدية؟ أي سعدية؟ قالت أنا سعدية زوجة مرعي، والله يخليكم وأنا ترى تارك زوجي وقاعدة ببيت أهلي وأنا خلاص ما بأرجع له وراح يقتلني إذا رديتوني الله يخليكم وكذا. قالوا لها أنت سعدية زوجة مرعي اللي زوجته عليا اللي توفت؟ قالت إيه نعم، والله يخليكم أنا ما سويت شيء وما لي علاقة في الموضوع وأنا هاربة منه وما بيكم ترجعونه، أصلا منفصلة عني صار لي ثلاثة أشهر. اتصلوا على مرعي قالوا له تعال يا مرعي، لقينا سعدية، وسعدية كانت هاربة مع منو؟ مع صديق عمرك عدنان. لكن المشكلة شنو؟ ان عدنان مسافر قبل الواقع بثلاث ايام ما له علاقة، سعدية ممكن اقتلت زوجتك علشان تبي تلحق عدنان إلى سوريا مثلا، لكن عدام سافر. يوم جاء مرعي قال بقابلها، قالوا له والله شوف احنا البنت يعني قاعدة ترجى الضباط والأفراد والله يخليكم، وخايفة منك وتقول أنا ما أبي أقابل، الله يخليكم والله يقتلني وأنا ما أبيه، فالله يخليك ما نبي مشاكل، احنا خلنا في القضية الآن احنا قاعدين نحقق معاها على جريمة قتل. قال يا جماعة بس بقابلها، أنا أصلا هي اللي زعلانة مني مو أنا اللي زعلان منها، هي اللي معاجبها الوضع العيشة عندي مو أنا اللي ما يعني، أنا جدا يعني تعاملي معاها جدا ممتاز بس هي اللي ما هي راضية، يا جماعة خلوني أقابلها وصدقوني والله ما أتكلم ولا غلط ولا شيء. يرجعون إلى سعدية يقولوا لها بنت الحلال خاص بنخليه يدخل عندنا الحين ويقال، تقول لا الله يخليكم ما أبي أشوفه وما، قال لا مو بكيفك، لا مو بكيفك، الرجل راح نخليه يدخل وراح نسوي مثل يعني مواجهة، لكن أبدا ما راح يمد إيده ولا يلمسك ولا يقول لك أي شيء. الله يخليكم، لا قال لا قصبا عليك مو بكيفك. أي شوي ويدخلون مرعي، اسمع الصدمة الثانية، مرعي أول ما دخل ينصدم يصرخ شفيك شفيك شفيك، قال هذه عليا، هذا مو سعدية، هذه عليا زوجتي عليا اللي ماتت. شلون؟ اي نعم هذه زوجتي عليا مو سعدية، ولا هذه منزلة راسها، انت شو اسمك؟ سكتت، انا عليا. الله لا يعلي فيك مقام، شلون تقولين سعدية؟ انت اللي تخلصتي من سعدية وحطيتيها في غرفة نومك وكبيتي عليها البنزين عشان تتفحم ورابطتها بسين وعلشان تمحين ملامحها والناس تعتقد ان هذه هي انت، وتروحين انت كسعدية وتهربين مع عدنان، يخرب بيتك انت شنو؟ لكن الموضوع مو هني، مو بالحقارة اللي انت فيها، لا نبي نعرف كل هذا شلون سويتيه، وبعدين اذا انت هربانة مع عدنان اللي تركك عند صديقة في البيت، عدنان شلون مسافر وانت كنت موجودة معاه؟ اعترفي فاهمين ايش السالفة. قالت انا راح اقول لكم السالفة من طقطق لسلام عليكم، تكلم. قالت انا يعني كارها العيشة مع مرعي، انا صحيح ام اولاده وصحيح ان زوجته اللي هي زوجته الاولى زعلان ورايح عند اهلها وصالها 3 اشهر، لكن انا كرهته يعني وانا ابي اتخلص منه، وكنت عايشة في فراغ عاطفي فتعلقت بصديق عمره اللي هو عدنان اللي كله يزورنا في البيت من وراء مرعي، ما كان ينتبه وأنا كنت أضيفه وكذا، وصار بيننا تبادل نظرات وتعلقت فيه وتعلق فيني. حلو، وبعدين قالت أنا وعدنان اتفقنا على أن نتزوج، لكن شلون أتزوج عدنان وأنا على ذمة مرعي؟ لازم في حل. حاولت في مرعي، قلت له طلقني وانا ما بعيش عندك، اذا تبي الاولاد خذهم، اذا تبي كذا خذهم. قال لي لا مستحيل ما راح اتركك، وحاولت فيه، وهذه كانت المشاكل اللي بيني وبين مرعي. فقررت في يوم من الايام اني اهرب من العيشة من بيت مرعي، لكن بطريقة ذكية علشان ما حد يبحث عني، لأن كذلك وراي أهلي، إذا هربت هريبة يعني راح يدور علي مرعي ويدورون علي إخواني وأبوي والدنيا كلها، وما راح أخلص، ما راح أتهنى مع حبيب قلبي اللي هو عدنان. ماشي كملي. بعد قالت في هاليوم اللي صارت فيه الواقع الحريق، أنا رحت إلى بيت سعدية وأقنعتها أنها ترجع البيت، وقلت لها أنه خلاص وإحنا مثل الخوات وتعالي وخلنا نسوي مفاجأة المرعي أن إحنا يعني الزوجتين متفقات يعني مع زوجها، يعني أن نسوي لها مفاجأة وأنه راح ينبسط أن زوجته الأولى والثانية متفاهمين وكذا. تقول إيه اقتنعت وديتها معاي البيت. طبعا أنا كنت يعني متأكدة أن مرعي موجود في العمل وأولادي موجودين في المدرسة. أول ما دخلنا البيت كان بانتظار سعدية عشيقي عدنان أو يضربها على رأسها بشاكوش المطرقة. فقدت الوعي، سحبناها وحطيناها على سريري وجاب السيم وقعد يربط السيم لين غاص هالسيم غاص داخل رقبتها وقطع أطرافه، لأن لما أنت تحكم إغلاقه يبقى في أطراف من السيم، فكانت معاه زرادية وقصته علشان ما يبين، وحط عليها سكب عليها مادة الغاز. وأنا طلعت برا البيت وهو ولع وقفل الباب وهرب. وبعدين وين رحت؟ وقالت عدنان علشان خلاص احنا نجهز نفسنا، نبي نتزوج ونبي نعيش في يعني احد المناطق البعيدة عن عمان وعن يعني عن اهلي وعن اهل عدنان وعن اصدقاء وعن اي شخص يعرفنا. فعدنان عنده كم شغلة يبي يصفيها، يعني سيارة، عنده اثاث يبي بيعه وكذا. فتركني عند واحد من اصدقائه، قال لأنا ثلاثة ايام اربعة ايام وارجع لك. لكن هذا راح بلغ وهو اللي فضحنا، قال لها زين احنا نبي نعرف شيء واحد بس، شلون عدنان مسافر قبل الحادثة بثلاث ايام وانت تقولين كنت معاه وراح مني وجاي مني وحتى وجودك معاه كان حتى بعد الحادثة شلون؟ قالت ايه انا اقول لكم، عدنان كان مسوي خطة علشان ابدا ما يكون له اي شبهة يعني في الموضوع. جاب جوازه وزور صورته، حط صورة واحد من اصدقائه، وهذاك صديق اصلا كان فاقد الجواز وكان محتاج جواز، فقال له عدنان انا راح اعطيك جوازي، وحط صورته على صورة الجواز وقال له روح سافر فيها. وفعلا هذاك سافر قبلها بثلاثة ايام، لذلك احنا قررنا ننفذ الجريمة، وان الجثة لما يشوفونها يعتقدون انها جثتي، لكن هي بالحقيقة جثة سعدية علشان انا ما حد يبحث عني وتكون الشبهة كلها ورا سعدية. يا الله لا يوفقك. شلون وعيالك وزوجك وهالمسكينة اللي قتلتيها، البريء اللي ما لها ذنب، اللي رحتي يعني استدرجتيها من بيت ابوها وخليتيها تحس يمكن هذيك كانت يعني زعلانة ومضايقة وكانت تدور الأمل علشان ترجع بيت مرعي، وشافت جيت انت وتقولي لها احنا مثل الخوات وانبسطت المسكينة وجبتيها للبيت عشان تقتلينها، كل هذا عشان عشيقك عدنان. عدنان وين الآن؟ قالت عدنان موجود في المنطقة الفلانية رايح قاعد يبيع وكذا، لكن الظاهر انه يعني ينتبه لأن صديقة يعني يمكن انتبه على أن صديقة راح بلغ. المهم يستنفروا رجال الأمن ويلقون القبض على عدنان، أو يعترف عدنان بكل التفاصيل. طبعا الصدمة كانت يعني مذهلة لرجال الأمن وأولاد مرعي، أن أمهم شلون هالمجرمة هذه اللي هي عليا يعني شلون تقتل ضرتها ومستدرجتها من هناك. وما لكم بطويلة، تم الحكم على عدنان وعلى الزوجة اللي هي عليا بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في عام 92. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.